بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، نواصل درسنا في المباحث المتعلقة بالإيمان بالرسل عليهم أفضل الصلاة والتسليم. وقفنا عند فقرة صالحون غير مقطوع بنبوتهم، ومنهم ذو القرنين، فقد ذكر الله في القرآن أنه خاطبه فقال تعالى: قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. وقد جزم بنبوته الفخر الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب والمعروف بالتفسير الكبير. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وهذا مروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وعليه ظاهر القرآن. فكأن ابن حجر يؤيد هذا الرأي. ومن الذين نفوا نبوته علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه الحاكم عنه بسند صحيح. ومنهم تبع، وقد ورد ذكره في القرآن الكريم في قوله تعالى: أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. وقال عز وجل: وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. فهل كان نبيا مرسلا إلى قومه فكذبوه فأهلكهم الله؟ الله أعلم. ولا يعني قوله قوم تبع أنه نبي، فقد يكونون قومه لأنه كبيرهم وسيدهم، وهذا معروف في استعمال لغة العرب. وقد توقف النبي صلى الله عليه وسلم في نبوتهما، أي في نبوة ذي القرنين وتبع، وقد صح عنه أنه قال: ما أدري أتبع نبي أم لا، وما أدري ذو القرنين نبي أم لا. هذا الحديث رواه الحاكم في المستدرك، وقال: هو صحيح على شرط الشيخين ولا أعلم له علة. ووافقه الذهبي، وقال شيخ الألباني في الصحيحة: وهو كما قال. ثالثا الخضر، وهو العبد الصالح المذكور في قوله تعالى: فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. والأظهر أن هذه الرحمة هي رحمة النبوة، وهذا العلم هو ما يوحى إليه به من قبل الله تعالى. ومما يدل على نبوته اتباع موسى عليه السلام له. وموسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل، وهو نبي مكلم، فكونه يتبع الخضر للتعلم منه كما جاء في قوله جل وعلا: قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فاتباع موسى له عليه السلام يدل على أنه نبي عنده من العلم ما لم يكن عند موسى عليه السلام. فلو كان الخضر غير نبي لم يكن معصوما، ولم يكن، لأن العصمة لا تكون إلا لنبي، ولم يكن لموسى عليه السلام وهو نبي عظيم ورسول كريم واجب العصمة كبير رغبة ولا عظيم طلبة في علم ولي غير واجب الأسماء، ولما عزم على الذهاب إليه والتفتيش والبحث عنه، ثم لما اجتمع به تواضع له وعظمه واتبعه في صورة مستفيد منه، فدل ذلك على أنه نبي مثله يوحى إليه، وقد خص من العلوم اللدنية والأسرار النبوية بما لم يطلع الله عز وجل عليه موسى. ومما يدل على نبوته أنه أقدم على قتل الغلام، وما كان ليقدم على ذاك أو على ذلك إلا بوحي، وهذا دليل مستقل على نبوته وبرهان ظاهر على عصمته، لأن الولي لا يجوز له الإقدام على قتل النفس بمجرد ما يلقى في خلده، لأن خاطره ليس بواجب العصمة، إذ يجوز عليه الخطأ بالاتفاق. فلما أقدم الخضر على قتل الغلام الذي لم يبلغ الحلم، علما منه أنه إذا بلغ يكفر، ويحمل أبويه على الكفر لشدة محبتهما له فيتابعانه عليه، ففي قتله مصلحة عظيمة تربو على بقاء مهجته صيانة لأبويه عن الوقوع في الكفر، دل ذلك على نبوته وأنه مؤيد من الله تبارك وتعالى. كما يدل على نبوته قوله بعد ذلك لموسى عليه السلام مفسرا له ما حدث منه: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، أي ما فعلت ذلك من تلقاء نفسي، بل أمرت به وأوحي إلي فيه. من المباحث المتعلقة بالإيمان بالرسل تحديد من هم أولي العزم من الرسل، وقد اختلف العلماء في أولي العزم من الرسل من هم على أقوال كثيرة، ومنشأ الخلاف هو الخلاف في تحديد معنى من في قوله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فمن قال إنها بيانية أي لبيان الجنس، قال: الرسل كلهم أولو عزم، فيكون معنى الآية: فاصبر كما صبر جميع الرسل قبلك وكلهم أولو عزم. وهذا القول الأول في تحديد أولو العزم من الرسل، وهو أنهم جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو قول ابن عباس وقتادة وابن الزبير. قال الشيخ الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه صاحب كتاب أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، قال: واعلم أن القول بأن المراد بأولي العزم جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأن لفظة من في قوله من الرسل بيانية أي للبيان، يظهر أنه خلاف التحقيق، كما دل على ذلك بعض الآيات القرآنية كقوله تعالى: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. فأمر الله جل وعلا نبيه في آية القلم هذه بالصبر، ونهاه أن يكون مثل يونس لأنه هو صاحب الحوت. وكقوله: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فآية سورة القلم وآية سورة طه المذكورتان كلتاهما تدل على أن أولي العزم من الرسل الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصبر كصبرهم ليسوا جميع الرسل، والعلم عند الله تعالى. انتهى كلام الشيخ الأمين. وذهب إلى هذا أيضا الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه. ومن قال إن من في الآية للتبعيض، قال: إن أولي العزم هم بعض الرسل، اختلف في تعيينهم على أقوال. الأول أنهم أن أولي العزم من الرسل هم الخمسة المذكورون في قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك أي يا محمد وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وفي قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فأولي العزم من الرسل إذن هم موسى وعيسى ونوح وإبراهيم ونبينا صلى الله عليه وعليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الشيخ الأمين السنجيطي رحمة الله عليه: وهو أشهر الأقوال، وهو قول مجاهد وعطاء خرسان وغيرهما. وهؤلاء الخمسة هم الذين يأتي إليهم الناس يوم القيامة في الموقف يطلبون منهم الشفاعة في أن يخفف الله عنهم من هول الموقف وطول المقام ويأذن بتعجيل الحساب. وقيل أنهم الثمانية عشر المذكورون في آيات سورة الأنعام في قوله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. وقيل إنهم هم الذين أمروا بالقتال من الأنبياء قاله السدي وكلبي. وقيل إنهم العرب من الأنبياء قاله مجاهد الشعبي. وقيل إنهم من لم تصبه فتنة من الأنبياء قاله الحسن أي البصري. وقيل أنهم من أصابه بلاء بغير ذنب قاله ابن جريج. وقيل أنهم أولو الصبر الذين صبروا على أذى قومهم فلم يجزعوا. من المباحث المتعلقة بمباحث النبوات وما يتعلق بالإيمان بالرسل مباحث الآيات والبراهين والمعجزات والكرامات، لأن لها علاقة بالرسل. فالآيات والبراهين والمعجزات في الحقيقة هي ما يظهره الله جل وعلا على أيدي أنبيائه من خوارق العادات تأييدا لهم وتصديقا لدعواهم النبوة. والكرامات إنما تكون لمن يتبع الأنبياء ويكون متبعا لهم. ومعنى الآيات في اللغة، الآية في اللغة هي العلامة الدالة على الشيء، والمراد بها في الاصطلاح ما يجريه الله عز وجل على أيدي رسله وأنبيائه عليهم السلام من أمور خارقة للعادة لتحويل العصا أفعى ونحو ذلك. والبراهين جمع برهان على وزن فعلان ورجحان، والبرهان في الاصطلاح هو أوكد الأدلة، وهو الذي يكثر التصديق أبدا، وهو الدليل والحجة والبرهان، وهو الحجة القاطعة المفيدة للعلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذه الألفاظ إذا سميت بها آيات الأنبياء كانت أدل على المقصود من لفظ المعجزات، ولهذا لم يكن لفظ المعجزات موجودا وواردا في الكتاب والسنة، وإنما فيهما لفظ الآية. قال تعالى: وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات. وقال جل وعلا: واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. وقال: هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. والبرهان قال جل وعلا في قصة موسى: اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. يريد العصا واليد، فهما برهانان أي دليلان مؤكدان يؤكدان صدق موسى عليه السلام. وأما المعجزة فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية لم ترد في القرآن ولا في السنة، أي هذا اللفظ لم يرد في القرآن ولا في السنة، ولكنه اصطلاح اصطلح عليه المتأخرون. والمعجزة اسم فاعل مأخوذ من العجز المقابل للقدرة، يقال عجز فلان عن فعل الشيء أو عن فعل ذلك الفعل إذا لم يقدر على فعله. وفي القاموس: معجزة النبي ما أعجز به الخصم عند التحدي، والهاء للمبالغة. والمعجزة في الاصطلاح هي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم من المعارضة يظهرها الله جل وعلا على يد النبي وفق دعواه تصديقا له. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: اسم المعجزة يعم كل خارق للعادة في اللغة وعرف الأئمة المتقدمين كالإمام أحمد بن حنبل وغيره، ويسمونها الآيات، ولكن كثير من المتأخرين يفرق في اللفظ فيجعل المعجزة للنبي والكرامة للولي، وجماعهما الأمر الخارق للعادة. وقال الحميري: المعجزة الآية التي لا يأتي بها إلا الأنبياء عليهم السلام مما يعجز العباد عن مثله. قالوا: فيشترط للمعجزة 6 شروط. الأول أن تكون خارقة للعادة أي على غير ما ألفه الناس، والثاني أن تكون مقرونة بالتحدي فيتحدى النبي الناس أن يأتوا بمثلها، والثالث أن يعجز الناس عن الإتيان بمثلها، والرابع أن تكون من الله لا من غيره، والخامس أن تظهر على يد نبي، والسادس أن تكون أفق ما يدعيه النبي لا مخالفة لأمره. ولم يرتضي شيخ الإسلام ابن تيمية هذا التعريف وهذه الشروط للمعجزة، وفصل الكلام على ذلك في كتابه النبوات فليرجع إليه. هذه نماذج من معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نختار بعض معجزات الأنبياء المتقدمين على نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم نتحدث ونتكلم على آيات ومعجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فمعجزة نبي الله صالح عليه السلام هي الناقة. قال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. وقال جل وعلا: وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، فكانت آية واضحة. ومعجزة نبي الله إبراهيم عليه السلام جعل النار بردا وسلاما عليه. قال تعالى: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ومن معجزاته إحياء الموتى. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. معجزات نبي الله موسى عليه السلام كما تقدم معنا، منها العصا وتسع آيات التي أشار إليها القرآن الكريم. قال تعالى: ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات وأعظم هذه المعجزات العصا. قال تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال: خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. وقال تعالى: قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال: بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. ومن معجزات ودلائل نبوة موسى عليه السلام اليد، وكان يدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء، أي من غير برص ولا علة. قال جل وعلا: واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. ومن معجزاته السنين، وهي ما أصاب قوم فرعون من القحط وانحباس المطر وانحسار النيل. ومن معجزاته أيضا نقص الثمرات حيث تمنع الأرض خيراتها. ومن معجزاته الطوفان الذي يتلف المزارع ويهدم المدن والقرى. ومن معجزاته الجراد الذي لا يدع خضراء ولا يابسة. والقمل وهي حشرة تؤذي الناس في أجسادهم. ومن معجزاته الضفادع التي نقصت على بني على قوم فرعون عيشهم لكثرتها. ومن معجزاته الدم الذي يصيب طعامهم وشرابهم أينما حلوا وأينما فتشوا عن طعامهم أو شرابهم فإنهم يجدون فيه دما. وقد ذكر الله هذه الآيات في قوله تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقسم من الثمرات لعلهم يذكرون. إلى قوله: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ومن أراد المزيد عن هذه الآيات فليرجع إلى كتب التفاسير. وهناك آيات أخرى له عليه السلام كضرب البحر بعصاه وانفلاقه وضربه الحجر فينفلق عن 12 عينا، وإنزال المن والسلوى على بني إسرائيل في صحراء سيناء. رابعا معجزات نبي الله عيسى عليه السلام، آتاه الله جل وعلا من المعجزات من جنس ما برع فيه قومه. فلما كان قوم موسى سحرة، قوم فرعون سحرة وبارعين في السحر، آتى الله جل وعلا عيسى موسى عليه السلام معجزة العصا يلقيها فتنقلب حية وتلقف ما صنعوا. ولما كان قوم عيسى عليه السلام قد برعوا في الطب وبلغوا فيه شأوا بعيدا، آتى الله عيسى من المعجزات من جنس ما برع فيه قومه ومما يعجز عنه قومه الأطباء. من ذلك إبراء الأكمه والأبرص، والأكمه هو الذي يولد مطموس العين، وقد يقال لمن ذهبت عينه كما ذكر ذلك الراغب في مفردات القرآن. والبرص بياض يظهر في ظاهر البدن لفساد مزاج. قال جل وعلا: ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومن معجزاته أنه كان يصنع من الطين ما يشبه الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وقدرته. قال تعالى: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها وتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني. ومن معجزات إحياء الموتى بإذن الله كما قال جل وعلا وإذ تخرج الموتى بإذني. ومن معجزاته المائدة قال جل وعلا إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. دلائل وآيات ومعجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يمكن تقسيم دلائل نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة أنواع رئيسة: البشارات وهي ما وقع من الخوارق والتبشير ببعثته ونبوته قبل أن يخلق نبينا صلى الله عليه وسلم بمدد متطاولة، وبعد أن خلق وقبل أن يبعث وقع شيء من ذلك. والنوع الثاني هي الإرهاصات، والإرهاصات هي المقدمات التي تكون بين يدي الحدث، فهي مقدمات للنبوة، وهي ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في صغره وعند ولادة أمه له، كتسليم الحجر بمكة عليه وهو صبي، وما حدث له من شق صدره عندما كان رضيعا في بني سعد، وما حدث من البركة التي حلت على حليمة السعدية وزوجها عندما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم رضيعا عندهما. والنوع الثالث هو ما وقع من الخوارق بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، وهذه فيها ما هو معجز متحدى به كالقرآن وانشقاق القمر، وفيها ما هو دون ذلك ومعجزاته وآياته ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم كثيرة. قال بعض أهل العلم أنها تبلغ 1000 معجزة وآية. فمن النوع الأول البشارات، وهي متنوعة، منها ما ذكره القرآن الكريم من تبشير بعض الأنبياء عليهم السلام برسالته ونبوته صلى الله عليه وسلم، من ذلك بشارة إبراهيم عليه السلام بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هنا مكان الشاهد والدليل على تبشير إبراهيم عليه السلام بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذ قال ربنا وابعث فيهم أي في ذرية إسماعيل رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومعلوم أنه لم يكن نبي من ولد إسماعيل إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك بشارة موسى عليه السلام بنبينا صلى الله عليه وسلم ناجى موسى ربه عز وجل قائلا واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فهذه بشارة ببعثة نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، وهي إشارة إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه هو النبي الأمي وهو مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل، وهو يأمر بالمعروف ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. منها ذلك أيضا بشارة عيسى عليه السلام بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد بشر بمجيء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونص على اسمه صراحة بقوله عز وجل: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. وأحمد أحد أسمائه صلى الله عليه وسلم، كما جاء عند البخاري وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. أيضا من أنواع البشارات ما جاء في الكتب المنزلة من التبشير به صلى الله عليه وسلم والإشارة إلى رسالته، من ذلك ما ورد فيها من ذكر اسمه وصفته صلى الله عليه وسلم كما جاء في التوراة في سفر الحج من الإشارة الواضحة إلى رسالته وصفته، ففي هذا السفر قال: لأنه هكذا قال رب الجنود هي مرة بعد قليل فأزلزل السماوات والأرض والبحر واليابسة وأزلزل كل الأمم ويأتي مشتهى كل الأمم فأملأ هذا البيت عدلا قال رب الجنود. وجاء في حاشية الأصل العبري: مشتهى كل الأمم حمدوت أي الذي تحمده كل الأمم، وهذا إشارة إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو مشتهى كل الأمم أي أنه الرسول الذي أرسل إلى جميع الأمم وليس مثله كمثل من قبله من الأنبياء، كل رسول ونبي أرسل إلى قومه، وإنما نبينا صلى الله عليه وسلم رسالته عامة إلى جميع الأمم. فهذا دليل على التبشير بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة. وفي سفر التثنية جاءت العبارة التالية: أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فمه. فقوله من وسط إخوتهم إشارة إلى بني إسماعيل، فإنهم إخوة بني إسحاق. وقوله أجعل كلامه في فمه إشارة إلى كون هذا النبي أمي، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو النبي الذي من ذرية إسماعيل وهو النبي الأمي. من ذلك ما ورد في الإنجيل من التبشير به صلى الله عليه وسلم، جاء في إنجيل يوحنا: وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الأب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. وفي الأصحاح 61:7: لكي أقول لكم الحق أن إنه خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي، ولكن إن ذهبت أرسله إليكم. وكلمة المعزي ترجمة لكلمة باركليط، وهي لفظ من ألفاظ الحمد، إما أحمد وإما محمد وإما محمود أو حامد ونحو ذلك. ولم يأتي رسول بعد عيسى عليه السلام سوى نبينا صلى الله عليه وسلم. من البشارات أيضا إشارة الكتب السابقة إلى مكان ظهوره. جاء في التوراة العبارة التالية: تجلى الرب من سيناء وأشرق من سعير وتلألأ من جبال فاران. فقوله تجلى من طول سيناء إشارة إلى رسالة موسى عليه السلام، وقوله وأشرق من سعير إشارة إلى رسالة عيسى عليه السلام، وسعير أرض الخليل وهي قرية تجاور بيت لحم. وقوله وتلألأ من جبال فاران إشارة إلى نبوة ورسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن جبال فاران بمكة وهي جبال في مكة المكرمة باتفاق المسلمين وأهل الكتاب. أيضا من أنواع البشارات معرفة الأحبار والرهبان من أهل الكتاب لنبينا صلى الله عليه وسلم وذكرهم لزمان ومكان ظهوره. فمما جاء في ذكرهم لصفته وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى أن أهل الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، فقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. من ذلك معرفة بحيرة الراهب لنبينا صلى الله عليه وسلم، ففي قصة خروج أبي طالب بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة في تجارة إلى الشام، أنه لما وصل بصرى وكان بها راهب يقال له بحيرة في صومعة له، فلما رآه بحيرة جعل يلحظه وينظر إليه إلى أشياء من جسده، وقال لأبي طالب: فارجع بابن أخيك إلى بلده واحذر عليه يهود، فوالله لئن عرفوا أو لئن رأوه وعرفوا منه ما عرفته أو ما عرفت ليبغنه شرا، فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم. ومن ذلك إشارة صاحب عموري لسلمان الفارسي إلى أنه قد أظله زمان نبي يبعث، وأشار عليه بأن يبحث عنه ويلتحق به. وعموري هي مدينة في تركيا الآن قريب من أنقرة. وقال هذا الراهب لسلمان، وسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه هو من أهل فارس، وأبوه كان المسؤول عن إيقاد النار التي يعبدها الفرس، ولكن سلمان لم يقتنع بهذه الآلهة وهذا العمل، وأخذ يبحث عن الحقيقة وعن الدين الصحيح، وتنقل في البحث عن ذلك في عدة ديار وعدة أماكن، والتقى بعدد من الرهبان والأحبار ورأى عبادتهم، بل وتعبد مع بعضهم وانتقل من عابد إلى آخر. وآخر هؤلاء الرهبان صاحب عمورية، وعندما أدركته الوفاة وحضره الموت قال له سلمان: قد حضرك من الأجل ما ترى، فإلى من توصي بي ممن هو على مثل ما أنت عليه؟ قال له: لا أعرف أحدا على مثل ما أنا عليه، لكن قد أظلك زمان نبي هو مبعوث بدين إبراهيم يخرج بأرض العرب، مهاجره أرض بين حرتين بها نخل وبه علامات لا تخفى، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، بين كتفيه خاتم النبوة. فأرشده إلى أنه سيبعث نبي، وبين له الأرض سيهاجر إليها وصفها له، وذكر بعض صفاته من كونه لا يأكل الصدقة ويقبل الهدية وبين كتفيه خاتم النبوة. فأخذ سلمان يبحث عن ذلك حتى وصل إلى المدينة المنورة، وكان عبدا ومملوكا لأحد اليهود ويعمل في بستان له ومزرعته إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وشاء الله أن يلتحق به سلمان. من ذلك أي من البشارات قول أمية بن عبد الصلت، وهو أمية ابن أبي الصلت ابن عبد الله ابن أبي ربيعة ابن عوف، شاعر جاهلي، وكان صلى الله عليه وسلم يستشهد بشعره ويقول: كاد أن يسلم. يقول أمية لأبي سفيان: إني لأجد في الكتب صفة نبي يبعث في بلادنا، فكنت أظن أني هو، وكنت أتحدث بذلك، ثم ظهر لي أنه من بني عبد مناف. ومن ذلك معرفة الرهبان لزمان ظهوره كما تقدم في قصة صاحب عمورية. ومن ذلك قول ابن هيبان وهو من يهود الشام الذين الذين خرجوا إلى الحجاز، وابن هيبان خرج إلى الحجاز وإلى المدينة المنورة بالذات، وأقام في بني قريظة، وتوفي قبل البعثة بسنتين. ولما شعر بالوفاة قال: يا معشر يهود، ما ترون أخرجني من أهل الخمر أي الشام، يعني من أرض العنب وأرض الفواكه والخير الكثير، إلى أرض البؤس والجوع، يريد الحجاز. قلنا: أنت أعلم. قال: إنما قدمت هذه الأرض أتوكه، أي أنتظر وأتطلع إلى خروج نبي قد أظل زمانه، وهذه أرض مهاجره، وكنت أرجو أن يبعث فأتبعه. وكان أهل المدينة يسمعون من اليهود أنه قد تقارب زمان نبي يبعث فيقتلكم قتل عاد وإرم. ومن ذلك معرفتهم مكان بعثته، كما جاء في قصة بحيرة الراهب، وكما في قول ابن هيبان المتقدم، وفي قصة صاحب عمورية. ولعلنا نتوقف عند الفقرة ثالثا، وهي الفقرة ثانيا، وهي النوع الثاني من دلائل نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي الإرهاصات، أي إرهاصات النبوة ومقدماتها. ويكون ذلك إن شاء الله في بداية الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.